كتاب وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدو صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فشهد وإلا فلا تشهد. قال حدثني محمد بن بشير قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. خلاص طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هنا مررنا في حديث باب من كذب في حلمه, يعني رجل لم يحلم ولم يرى فكذب يقول رأيت يقول رأيته. وجدنا هذا عند كثير من الخرافيين الذين يدعون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بحجة يكذبون في هذا طبعا يكذبون, ولكن حجتهم في هذا يقول نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعهم ليكثر أتباعهم أو ليبين لأتباعهم بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى فهو يكذب بحجة أنه يكذب للنبي عليه الصلاة والسلام, يعني له يكذب له ماذا؟ يقول لأتباعه إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كذا وهو كذا وأمرني بكذا وكذا وكذا, فيقول هذا من باب النصيحة وهو يكذب في حلمه. هذا هو السبب. بعض الطلاب سألوني لماذا هؤلاء الخرافيون أكثرهم يدعون بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. بعض الطلاب سألوني هذا السؤال لماذا هذا كثر عند الخرافيين؟ فكثر عند الخرافيين كما قل لهم أصول من أصولهم أنهم يكذبون ليس للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الشريعة أيضا يدعون الأحاديث مكذوبة نعم في الفضائل ويقول نكذب لرسول الله نكذب للإسلام نكذب للدين نكذب لله ولا نكذب عليهم, هكذا هذا تعبيرهم. فهذا هو السبب في كثرة الرؤيا والمنام عند الخرافيين. هذا السؤال سألني الطلاب فهذا هو الجواب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي ما هي أصل علامات القاديانية والقاديانية قاديانية والقدري؟ لا ما له علاقة بالقاديانية والقدرية. قاديانية هذا بلد في قاديان, بلد قاديان مدينة في الهند ولد فيها غلام أحمد مرزا غلام أحمد الذي ادعى النبوة في عهد الاستعمار البريطاني, فمدينة اسمه قاديان فنسب إلى قاديانية ما أن مركزهم في باكستان, ولكن غلام أحمد قادياني ولد في مدينة قاديان في الهند فنسب إلى هذه المدينة, ومركزهم الآن ورئيسهم الآن في باكستان, مدينة اسمه ربوة. هذه المدينة قبل عام كما قلت عام 1300